والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. هذه بشارة من ربنا سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى هذا الذي يوحى إليه ويقرأه من ربه. سنقرئك فلا تنسى، هذه لا نافية، لن تنسى هذا الذي نقرئك فلا، يعني لا تخشى أن لا تخشى من نسيانه. وهذا كما قال ربنا سبحانه في الآية الأخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان صلى الله عليه وسلم يكثر تحريك شفتيه عندما يلقي إليه جبريل القرآن خشية أن ينسى ما يوحى إليه. فنزلت هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أن جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاسمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه، علينا أن تقرأه. قال ابن عباس: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل وألقى إليه القرآن سمع وأنصت، فإذا انصرف جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وعلى هذا فيكون قول ربنا سبحانه إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء، ما معناه؟ سنقرئك فلا تنسى، أنت لن تنسى، إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، ستنسى هذا الذي يريدك الله أن تنساه، وما لا يريد ربك أن تنساه فلن تنساه. طيب، فمن هذا الذي يريده ربه أن ينساه؟ الذي يريد ربنا سبحانه أن ينساه رسوله صلى الله عليه وسلم ضربان، نوعان. الأول هو ما ينسخه ربنا سبحانه، فإن ربنا سبحانه إذا نسخه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك قراءته، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يقرأوه فينسى. وهذا كما كان يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. روى مالك في موطئه أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: ألا لا يهلك أحد عن آية الرجم، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، والذي نفسي بيده لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. ولكن تقرؤونها أنتم الآن، فهذه مما شاء ربنا سبحانه أن ينسيه رسوله، أن ينسيه رسوله. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يقول: كنا نقرأ فيما كنا نقرأ، وهذا نحن لا نقرأه فيما نقرأ، فهذا مما إلا ما شاء الله يدخل في هذا. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني هو ما ينساه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيانا مؤقتا شأن الحافظة البشرية، ثم يذكره ربه إياه ولا يدعه في النسيان. ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: رحمه الله، لقد أذكرني آية كذا أنسيتها. شأن الحافظة ثم يذكرها. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزر الخزاعي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فترك آية، فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب، فقال أبي: يا رسول الله، أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نسيتها. فهذا الضرب الثاني من هذا الذي يدخل في قول ربنا سبحانه: إلا ما شاء الله. قال طائفة من العلماء: الآية ليست على هذا التأويل، الآية لها تأويل آخر. سنقرئك فلا تنسى، أي فلا تترك. النسيان هنا هو الترك، وليس النسيان هنا زوال العلم. أي سنقرئك فلا تترك إلا ما، فلا تترك العمل بشيء من هذا الذي أقرأنا، من هذا الذي نقرئك، إلا ما شاء الله أن تتركه بأن ننسخه. واضح الكلام؟ طيب، وهل النسيان يأتي في كلام العرب بمعنى الترك؟ نعم، دليل ذلك قول ربنا سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إنا نسيناكم، إنا تركناكم. لماذا؟ هل يجوز أن يكون النسيان هنا بمعنى زوال العلم؟ لا، هذا مستحيل في حق ربنا. هو يقول ربنا: إنا نسيناكم، ممكن أن يكون زال علمه بهم سبحانه؟ هذا مستحيل في حقه. فمعنى إنا نسيناكم، إنا تركناكم. ولماذا كان النسيان مستحيلا في حق ربنا سبحانه؟ لأن ربنا سبحانه يقول: لا يضل ربي ولا ينسى. يقول ربنا سبحانه: وما كان ربك نسيا. فالنسيان في حقه سبحانه الذي هو زوال العلم مستحيل، فلم يبقى إلا الترك. ومن ذلك قول ربنا سبحانه: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم، أي نترككم. قال ربنا سبحانه: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ننساهم أي نتركهم. فقالوا كذلك هنا: سنقرئك فلا تنسى، فلا تترك. لا تترك ماذا؟ لا تترك العمل بهذا الذي أقرأناك، لا تترك العمل بهذا الذي أقرأناكه. وفي المضارع طيب، فلا تنسى العمل بهذا الذي نقرئك، أي لا تتركه. وعلى هذا فتكون لا ناهية، لا تكون لا سنقرئك فلا تنسى، أي لا تترك، هذا ننهاك أن تترك، تكون لا ناهية. قالت طائفة ثالثة من العلماء: الآية لها تأويل ثالث. قلنا: ما تأويلها؟ قالوا: النسيان على بابه ولا ناهية. سنقرئك فلا تنسى، أي ننهاك أن تنسى. فأريد على هذا القول: كيف يكون النهي عن النسيان؟ هل النهي يكون عن شيء لا يدخل في الطوق؟ هل النسيان يكون عن شيء لا يجري تحت القدرة؟ هل النسيان يكون في شيء لا يجري عليه الاختيار؟ هل من ينسى يختار أن ينسى؟ هل من ينسى يقدر على أن لا ينسى؟ فكيف يكون إذن النهي لا سنقرئك فلا تنسى، أي ننهاك أن تنسى؟ مفهوم؟ قالوا: فهذا لا يجوز حمل الآية عليه. قلنا: لا، يجوز حمل الآية عليه. لماذا؟ لأنه عندما يقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، ينهاه عن النسيان، أي ينهاه عن اتخاذ الأسباب التي تفضي إلى النسيان. عندما يقول قائل لإنسان حفظ القرآن أو حفظ شيئا من العلم: لا تنسى القرآن، لا تنسى هذا المتن، ما معنى هذا الكلام؟ معنى: لا تتعاطى الأسباب التي تفضي بك إلى نسيان القرآن، لا، وهي ترك المعاهدة وترك التلاوة إلى آخره، فهذا مثلها. وعلى هذا الوجه أيضا تكون لا ناهية. طيب، لكن قالوا: يا هؤلاء، كيف تكون لا ناهية وربنا يقول: سنقرئك فلا تنسى؟ واش هذيك الألف، شتوها ولا ما شتوهاش؟ فلا تنسى، ولا التي تنهى تجزيم الفعل المضارع، فكان المنبغي لو كانت ناهية لقيل فلا تنسى ولم يقل فلا تنسى. يقول ابن أجروم: والمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، والنواصب عشرة وهي إلى آخره، والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي. هي هذه ولا في النهي. يقول ابن مالك: لا بغينا لا بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما بلا ولا من طالبا، هذه طالبا يدخل فيها الأمر والنهي والدعاء. طيب هؤلاء النحاة يقررون أن لا التي للنهي تجزم الفعل المضارع، وأنتم يا معشر المفسرين تقولون في وجهين من تأويلكم لا ناهية، ومع ذلك ترون ذلك الألف الطويل، فأين أنتم عنه؟ هم النحاة يقولون مثل هذا لأن تأتيهم نشوة النحو فيجترئون بها على المفسرين، لكن المفسرين نحاة أيضا، فقالوا لهم: على رسلكم، هذه تنسى، نحن نرى الألف التي فيها، ها هي موجودة نراها، كيف لا نراها ونحن نرسمها، ولكن تلك الألف ليست هي ألف الفعل، ليست ألف الفعل، هذه الألف التي في المضارع ينسى ليست هي هذه التي ترونها في فلا تنسى، هذه الألف ألف الفعل حذفت. كيف حذفت؟ وهذه إيش هي؟ هذه تلك الفاء لما حذفت الألف من تنسى وبقي الفعل فلا تنسى، كيف السين مفتوحة؟ هذه الفتحة أشبعت، فلما أشبعت صارت ألفا. أشبعت؟ ولماذا أشبعت؟ أحسنت، رعاية للفواصل، رعاية لفواصل السورة. شوف أنت ما السورة يقول ربنا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لا، القرآن هذا فيه الذوق العربي الرفيع، فرعاية للفواصل أشبعت الفتحة فقيل فلا تنسى. وهذه رعاية الفواصل، يقولون لنا: كيف رعاية الفواصل؟ هل يعني أنتم تزعمون أن الفواصل رعيت لأنكم تريدون أن تكون لا ناهية؟ نقول لا، لكن رعاية الفواصل نجدها في غير هذه السورة. أليس ربنا سبحانه يقول، هذه كهدرنا عليها ولكن نريد مثل هذه في إشباع الحركة، هذه منها، هذه من هذه نافية، هذه يعني هذه من الألف من الكلمة. يقول ربنا سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هذه إيش؟ القياس أن يقال أطعنا الرسول، هي مفعول به منصوب ولكنه يسكن الوقف، فلأي شيء إلا ألف وأطعنا الرسولا لرعاية الفواصل. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، رعاية الفواصل. وتظنون بالله الظنونا، رعاية الفواصل. فإذا رعاية الفواصل ملمح موجود في القرآن. ثم إن إشباع الحركة حرف مد يناسبها موجود في لسان العرب في كلام كثير. يقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي وهو من الشواهد: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. والقياس كأن لم ترى قبلي، لكن الفتحة أشبعت فقيل كأن لم ترى. يقول الراجيز: إذا العجوز غضبت فطلقي، ولا ترضاها ولا تملقي، ولا ترضاها القياس، ولا ترضاها ولكن الفتحة أشبعت. مسكينة العجوز ياك غضبت الله يهنيها. إذا العجوز غضبت فطلقي، ولا ترضاها ولا تملقي، وأعميد لأخرى ذات دل منيقي، لينة المس لينة المس كمس الخرنقي. هذيك هي التي ترضاها، أما هذيك اش بغيتي بها؟ تبع قلب. ومثل ذلك قول الآخر: أقول إذ خرت على الكلكال، يا ناقتي ما جلت من مجالي. قال على الكلكال، والأصل الكلكل، وناء بكلكلي يا كمر القيس، والكلكل الصدر، ولكنهم قال الكلكال. مثل ذلك أيضا قول الفرزدق: فظلا يخيطان الوراق عليهما بأيديهما من أكل شر طعامي. فظلا يخيطان الوراق، فظلا يخيطان الورق، وأشبع الألف. فإذن رعاية الفواصل، رعاية الفواصل، ثم هذا أسلوب عربي. بعض العلماء رد هذا الذي نقوله وقالوا: هذا إشباع الحركة نعم هو مسموع في لغة العرب، لكنه من الضرائر مما يسوغ للشاعر دون الناثر، وهذا الذي يكون من الضرائر لا ينبغي حمل القرآن عليه، وهذا الكلام فيه نظر. فإن إشباع الحركة ليس من الضرائر، بل هو أسلوب كما يصرح بذلك علماء العربية. ولذلك يقولون في النثر الكلكال، ويقولون في النثر الخاتم، ويريدون الخاتم. فهذا أسلوب عربي وليس ضرورة، وإذا لم يكن ضرورة جاز حمل القرآن عليه. وهذا كما قلت لكم فيه أيضا تثوير المعاني في الآية الواحدة: فإن القرآن حمال ذو وجوه.